مين فتنته في نور الصباح تعالي. واسمعي نغم الصباح تعالي واسمعي نغم الصباح واستبيني النور يبسو للبطاح بين أطيار تغنت في مراح بين أطيار تغنت في مراح بين غصن يتدلى في رواح بين غصن يتدلى في رواح بين نوار وورد وأغاح تعالي يا صباح تعالي يا صباح واشهدي الفتنة في نور الصباح تعالي تعالي تعالي واشهدي الفتنة في نور الصباح تعالي. هنا سرب من الظبي الشرود عند شط الجدول الصافي الورود في حوافيه زهور وطيور وورود وهنا روح وراح وهنا روح وراح وهنا صفو مباح وهنا صفو مباح تعالي يا صباح تعالي يا صباح واشهدي الفتنة في نور الصباح تعالي تعالي تعالي تعالي يا صباح واشهدي الفتنة في نور الصباح تعالي. وهنا الحسن يموج وهنا خضر المروج وهنا الطير يجيب ويناجي للحبيب بين أضواء وطيب بين أضواء وطيب بين أسرار الجمال بين سحر وخيال تعالي يا صباح تعالي يا صباح واشهدي الفتنة في نور الصباح تعالي تعالي تعالي تعالي يا صباح تعالي تعالي واشهد الفتنة في نور الصباح تعالي.